العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العاشر من جمادى الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وقد وقفنا على صفحة 58 بعد 100. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال محمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب وينصعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها، وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين طالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه للأسف أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. طيب، أورد المؤلف هذه الشبهة التي يريدها بعض الناس، وهو ينكر عبارة القبور والبناء عليها وشد الرحال إليها والتمسح بجدرانها وأحيانا الطواف بها كما يطاف بالكعبة ودعاء الأموات من دون الله وسؤالهم الحاجات والشفاء والولد. الشيخ قرر بأن هذا شرك أكبر، وأنه منافي لدعوة الرسل وحكمة الله من خلق الإنس والجن. فيقولون يعني هذا الأمر قد عم وطم، ولا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفي هذه القبور وهذه المزارات وهذه النذور، فهل يعقل أن هذا الأمر الشنيع كما ذكرت بأنه شرك أكبر وموجب لصاحب الدخول في جهنم وهو منتشر كهذا الانتشار والعلماء يسكتون عنه؟ شبهة يعني قوية جدا. وين مشايخ الأزهر؟ وين مشايخ جامع الزيتون أو الزيتونة؟ وين علماء المغرب؟ وين علماء اليمن؟ وين أين هؤلاء ما أنكروا؟ حتى تأتي فيها قليلة من الناس وتقول هذا الشرك أكبر، لا ويدخل في جهنم ولا يخرج من صاحبها. هذه شبهتهم والجواب عليه. عرفتم الشبهة؟ كثير من بلاد المسلمين حتى القرى حتى المدن حتى كما ذكرت لكم قد يعرف فلان من القرية الفلانية والبلد الفلانية بسبب إيش أخوان؟ أنه يقسم بالشيخ الفلان، يقسم بالشيخ أنت أكيد من بلد فلاني. ليش؟ لأن الشيخ فلاني البلد يقسمه به، أو عندهم مثلا كلمات فزعات إحنا كذا وكذا أتباع كذا، ها دليل أنهم البلد الفلانية. عم وطم، معقول هذا الشرك بالله؟ يعني كل الناس هذول كفار أو المشركون؟ طيب وين العلماء؟ وين المشايخ؟ وين الجامعات؟ أين أنت فقط صح ولا كلهم خطأ؟ هذه شبهتهم. طيب الجواب: قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل، الله أكبر، وقبيلا بعد قبيل،

ما هو متفق عليه، ومع ذلك كثرة المساس تقل الإحساس لكثرة ما هو منتشر مع الواحد حتى يراه يظن أنه منكر، يقول يعني هذا أصبح بلاء وعم وطم وكل الناس تفعله، ربما حتى من كان ينكره بإنكار شديد مع كثرته ضعف ضعف ضعف، وإلا به يسكت عنه، وإلا ربما هو يمارسه ويكون في بيته. والله المستعان، والله المستعان. فيذكر مثلا اثنين، قال المكوس تؤخذ بطريقة من الناس حتى من الحجاج في وقت الصنعاني رحمه الله، أصبح الناس يعني يألفونها حتى سكتوا عنها. والأمر الثاني أنهم فرقوا المسلمين حتى في بلاد الحرمين، حتى في بيت الله الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن كانت تقام الصلاة بأربع جماعات على أربع مذاهب، يأتي وين واحد على مذهب حنيفة يصلي مع الجماعة هذه، واحد على مذهب مالك يصلي مع الجماعة هذه، واحد المذهب الشافعي كذلك، واحد المذهب أحمد كذلك، حتى نيش يؤذن أربع مرات، هذا يؤذن للشافعية وهذا للحنفية وهذا المالكية وهذا الحنابلة، إلى عهد ليس ببعيد، يعني تقريبا قبل 40 سنة كان فيه أكثر من أذان، حتى محي هذا فضل الله عز وجل واجتمع الناس على إمام على إمام واحد. ولكن اليوم كثير من المسائل التي ألفها الناس حتى ما أصبح الواحد ينكر شيئا منها، الربا، البنوك الربوية الصريحة، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لو تفحص كثير من الناس لا تكاد تجد أحد يخلو منه. ما تشوف اليوم الناس طالبون بإسقاط القروض، إسقاط القروض هي قروض ربوية، ويقولك عددهم كذا وكذا، عدد كبير. طيب لماذا مددتم أيديكم إلى هذا الربا؟ كأنه مباح، كأنه مباح. كون يسقطونها ولا يسقطونها أمرهم إلى ولي الأمر، ولكن المقصود أن كثرة الناس لأخذ الربا، بل الناس تتعامل بالربا ويتوظفون الربا، ويقول لك أنا فلان موظف في البنك الفلاني وأنا مدير وأنا محاسب وأنا كاتب. لو نظرت في الأدلة تجد الأمر خطير جدا. يقول جابر أو غيره من الصحابة، يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكل وكاتبه وشاهده وقالهم سواء، يعني أكل ربا ملعون، كيف تمكن هذا من أكل الربا بأخذك القروض الربوية التي قد تكون للسياحة أحيانا تأخذ. بعض الناس يأخذ قرض ربوي للسياحة، بعضهم حتى يتوسع في البيت والبنيان وركب الحاجة الفلانية والنوعية الفلانية ويأخذ قرض ربوي. قد يكون قليل من هؤلاء اللي أخذ قرضا ربويا لحاجة ماسة كعلاج أو كذا، أو عنده مشكلة يذهب السجن لما أخذ قرضا ربويا، وحتى اللي عليه قرض وأخذ قرض حتى يغطي القروض التي عليه وإلا يسجن، تجده أيضا تورط بأشياء محرمة، إما تكيش يسمونه تكيش أو توسع بالأسهم أو نحو ذلك. فالمقصود أن الربا انتشر جدا، حرام أو ليس بحرام، من الكبائر، من 7 الموبقات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كثير من الناس حتى مما يسمى بالبنوك الإسلامية قننته وشرعنته وجعلته كأنه إيش قرضا ربويا. الشيخ الثمي يقول هذا أشد من الربا الصريح، لأنه حيل على الربا، حتى غرق المجتمع في الديون وأصبح الناس لا ينكر بعضهم على بعض. ربما لو تكلم أحد عن هذا لاستنكروا. أنا أذكر قبل 30 سنة 35 سنة الناس بكثرة تكلم على الحجاب والحجاب والحجاب. الآن أتصور لو خطيبة تكلم على الحجاب يقول هذا وإيش، وين طالع هذا؟ لأن أصبح الأمر إيش تبرج وسفور. كان قبل سنوات الاختلاط وما أدراك ما الاختلاط، الناس تستنكره بشدة، الآن أصبح يعني الكل يقر به إلا ما قل وندر. فكلام فعلا الشيخ الصنعاني كلامه سديد، يقول انتشار الشيء وعدم إنكاره لا يعني أنه هذا من الحق أو ليس من الباطل أو أنه موافق الكتاب والسنة. صحيح أن بلاد المسلمين عجت، وصحيح أن بلاد المسلمين امتلأت في القبور والمزارات والطرق الصوفية والتشيع والحرافات والإباحية، لكن هل هذا الانتشار يدل على أنه حق؟ ها؟ جواب لا. الكفر منتشر أكثر من الإسلام. لو جمعت الهندوس والبوذ واليهود والنصارى والوثنيين وملل ونحل إلى جانب المسلمين تجد إيش كفار أضعاف مضاعفة. يعني لو أخذت فقط كفار الصين والهند لوجدتهم أضعاف المسلمين. ثم ذهب تعالى إلى المسلمين اللي يقدر عددهم بكذا وكذا، كم نسبة من هو سني يوحد الله عز وجل؟ أيضا نسبة قليلة جدا، كثير طرقية ورافضة والدجالين وتاركين للصلاة، ومن المسلمين من يسب الله نهارا جهارا على الطالع والنازل، سب الدين. هذا الفعل سب الله عز وجل ما كان يعرف عن المشركين الأوائل. شوف أبو جهل وأبو لهب لم يؤثر عنهم أنهم سب الله عز وجل، بل من المشركين أصل عبادتهم لغير الله زين لهم الشيطان أعمالهم، أنهم نصبوا هذه الأصنام والأوثان والأولياء تعظيما لله. قال كيف نقول يا رب يا رب ونحن عصي الله؟ فزين لهم الشيطان اتخذوا من دون الله عز وجل شفعاء يشفعون لكم عند الله. هؤلاء كانوا يسبون الله عز وجل. اليوم من ينتسب للإسلام ها يسب الله عز وجل، وليس بالعدد القليل، يسمع في الشوارع في الأسواق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض البلاد إلى الله أسواقها، يقول واحد نظرت فوجدت فعلا الأسواق فيها شيء من سب الله عز وجل، سب الدين والكذب واللعن والغش والشيء كثير والاختلاط، أشياء كثيرة في الأسواق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينصب رايته في السوق، فلا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يدخل. أبغض البلاد إلى الله، الدنيا صارت كل أسواق اليوم، لا تكاد تجد مكان إلا المكان مزدحم والأسواق، مكان التمشي الأسواق، مكان البيع والشراء الأسواق، مكان الأسواق. هل معنى هذا أن هذا حق؟ انتشار باطل لا يشرع عنه، لا يجعله شرعيا، لا يجعله حقا، لأن هذا الكلام فعلا شبهة كثيرة ما تطرح. يا أخي الشعراوي، لو الشعراوي درسوا في مسجد يعني تفهم من الشعراوي يقول كذا، الحسين هذا يعبد من دون الله، حتى السجود يسجد له، حتى السجود يسجد له ويتمسحون به ويطوفون به، وما في حسين، الحسين ما قتل في العراق رضي الله عنه، ومع ذلك الحسين والشعراوي دروسه في مسجد الحسين، ومكتوب أشرطة الفيديو مصورة أن هذه الدروس إيش في مسجد الإمام الحسين، ويقسمون به ويحلفون به، والأراضي اللي عنده غالية والمحلات غالية والأسواق والازدحام. طيب كل القرآن اللي يمر عليه الشعراء وغير الشعراء ما في آيات تدعو إلى أن يدعى الله وحده ولا شريك له؟ كثير، هي الأكثر. ابدأ من الفاتحة، إياك نعبد إياك نستعين، لا تدعو مع الله إلها آخر، يعني ربنا جل وعلا يكفيك أو ما يكفيك، واحد زائد واحد سوف يكفي ولا ما يكفي؟ قل يا الله. لما تقول يا فلان؟ لما تقول يا فلان؟ انظر الطرق الصوفية وهز الرؤوس والاختلاط الرجال بالنساء والخشوع وسكب الدموع عندها ممتلئة بلاد المسلمين. هل هذا من الحق؟ هل هذا من الحق؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فعل هذا الفعل أو أمر به أو أقره؟ يهزوا الرؤوس ويهزوا الرؤوس ويرقصون، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط؟ لا والذي لا إله إلا هو. يعني دائما يعني في أشياء قد يخفى أمرها، يعني هل هذا مندرج تحت الأصل الفلاني أو غير مندرج؟ هل هذا الدليل يدل عليه أم لا؟ هل فهم الصحيح؟ ممكن أشياء تخفى حتى على العلماء ويختلفون فيها، لكن لما يأتي واحد يتعبد الله عز وجل يلطم ضرب ضرب سلاسل ولابس له نص لبس ويضرب، هل هذا من دين الله من شيء؟ يعني من قريب من بعيد من طرف حديث حسن لغيره ورد شيء من هذا في دين الله؟ ما في. أو أنه يشد الريحة إلى قبور ويطاف بها ويبكون عنده، هل فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم؟ هل فعل مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل فعلوا ذلك؟ لا. هذه بدع أصلية ظاهرة، ومع ذلك لها جمهور، لها رواد، صناديق نذور يجمع فيها الأموال، الله المستعان. فهذه شبهة يعني كثير من الناس دائما يستدل بكثرة الناس، بكثرة الناس. فمن الأشياء الطريفة حدثنا شيخنا أبو يوسف رحمة الله عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد، يقول كان في واحد ضابط في سوريا ما له شغل في الدين، بعدين هرب من سوريا من التجنيد أو شيء كذا صارت المشكلة وذهب للسعودية، فبدأ هداه الله هناك، بدأ يصلي ما كان لا صلاة ولا شيء، يقول التحق بطلبة علم سلفيين، دليلك دليلك، ايش الدليل ايش الدليل، فهم المبدأ ان اي شيء فيه لازم دليل صح، وهو ما عنده خلفية. فشاء الله ذهب الحج فشاف الناس واقفين بعرفة ويتقصدون الجبل واجتماع الناس عليه كثرة، فقال لي واحد ايش الدليل على هذا؟ فقال ايش ولا دليل كل هالناس معاجبينك؟ هذا على المبدأ الذي فهمه. قال الناس ليسوا عبرة، يا عطني دليل يا لا تقول الناس كلها راكبة على الجبل. شوف المبدأ اللي ركبه هذا الشخص هو الذي ينبغي أن نسير عليه، مع أنه يقول هو مبتدئ ما تعلم العلم، لكن بدأ بهذا المبدأ، كل شيء دليل. طبعا في ناس بالغ وعدم حتى أنه طالب بالدليل ما لا يحتاج إلى دليل، لأن في أمور مفهومة مضمون دين الله عز وجل، فيقول لك إيش الدليل، وربما شدد في ذلك وربما بدع أهل السنة، منهم أبو عرفة وأتباعه. إيش يقولون؟ يقول التوحيد هذا أقسام، هذا كتثليث النصارى. وش داب تثليث النصارى اللي يعبدون ثلاث آلهة حق تقسيم علمي للتوحيد لثلاث أقسام، ربوبية وألوهية أسماء الصفات؟ شوف المبالغة. ليش قال عطني عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاث أقسام، هاته عن صحابي من الصحابة. هذا مش فاهم الدين، مش فاهم ايش معنى التوحيد أصلا، لم يفهم ما معنى التوحيد. وذاك بعضهم يناظرني يناقشني وراسلني يقول كيف المشركون مؤمنون بالربوبية؟ والله يقول ايش كفروا بربهم، يقول لهم ابو عرب يعني الله يقول كفروا بربهم وانت تقول مؤمنون بالربوبية؟ طبعا مساكن هؤلاء اكثر اتباع جهلة، يصدقون والله صح كلام سليم، ربنا يقول ايش كفروا بربهم، وهؤلاء الوهابية شو يقولون ان المشركين يؤمنون بالربوبية، من نصدق؟ يقولوا من نصدق؟ صدق ربنا اللي يقول كفروا بربهم، ولا نصدق الوهابية اللي يقول المشركين يؤمنون بالربوبية؟ فواحد راسلني هكذا قال كيف تكون ان المشركين يؤمنون بالرب والله يقول كفروا بربهم؟ قلت من قال لك ان اهل العلم قالوا ان المشركين او ان الكافرين امنوا بالرب؟ من قال اصلا؟ قلت انما ما قالوا ايش امنوا بالربوبية، تفهم ما معنى الربوبية؟ طلع اصلا مش فاهم ما معنى الربوبية. الربوبية هو ان تعتقد بان الله هو الخالق، هذا موجود في كتاب، ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا قلنا الله. فلما قال اهل التوحيد ان المشركين يؤمنون بان الله عز وجل هو رب السماوات والارض، هو الخالق، هو المالك لكل شيء، ويقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، المشركون يقرون بذلك. فقالوا إيش أن المشركين يقرون بالربوبية، وإقرارهم بالربوبية لا يعني أنهم مسلمون، لا يعني أنهم موحدون، إذ أن هذا جزء من الإيمان بالله عز وجل، لا بد مع إيمانهم بأن الله هو الخالق أن يعبدوه وحده لا شريك له. فمن أقر بأن الله خالق ولم يعبد الله وحده لا شريك له، بل أشرك مع الله آلهة أخرى، يقال عنه ماذا؟ آمن بالربوبية لكنه كفر بالألوهية، عبد غير الله. هذا الكلام من كتاب الله وسنة رسوله ولا بدعة؟ ها؟ هذا موجود في كتاب الله وسنة رسوله. ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا، يعني أثبت لهم إيمان لكنهم مشركون، فأشركوا بعباد غير الله. هذا حتى بعض المشركين بعض الكفار ايش قال الله عزهم ها انهم قال افتؤمنوا ببعض الكتاب ها وتكفرون، فاثبت انهم امنوا ببعض الكتاب لكن كفروا بعض. فما هو النتيجه النهائيه؟ كفار ولا مسلمون؟ هم كفار، يقعهم كفار بالكتاب مع انهم امنوا بعض الكتاب وكفروا بعض الكتاب. هكذا هؤلاء يقال عنهم امنوا بالربوبيه وكفروا بالالوهيه. في ناس مش فاهم ما معنى البدعة، وفي ناس فاتح البدعة على مصراعيها ويقول لك بدعة حسنة، حتى اللطم، حتى طهو القبور، حتى عبادة الأولياء من دون الله، يقول لك هذه إيش بدعة حسنة. هؤلاء يقربون الله زلفى كما قال المشركون الأوائل. فبين الحق والباطل أحيانا شعرة يا أخوان، أحيانا نية تجعل هذا من الكبار ولا من القربات. القتل حلال ولا حرام؟ في تفصيل لا مش حرام. واحد يقاتل في سبيل الله هذا هذا قربة عظيمة ولا لا؟ ها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقطع عند الله أن تقول ما تفعل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا بالعكس قرب إلى الله القتل، لكن القتل في سبيل الله، لكن القتل بغير حق هذا هو الباطل. إذن القتل بحيث أنه قتل ها حق ولا باطل؟ يقول فصل إيش اللي تريد، ماذا تريد القتل؟ هل هو قتل بغير حق ولا قتل بحق؟ جهاد في سبيل الله أو إقامة حد من حدود الله أو دفاع عن النفس أو إلى آخره، فيه وفيه. ليس يعني الإطلاقات هذه لا يأتي فيها كثير من الناس ما يعرف الحق من الباطل. فبعض الناس يظن البدعة كل شيء بدعة، ها؟ وإذا نسف كل كلام العلماء والفقهاء الأمة بأكملها، كل عندهم مبتدع، كلهم كلهم يقول كل واحد ألف كتاب فهو شيطان من الشياطين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألف كتب ولا أبو بكر ولا عمر، كيف يأتي واحد يألف كتب؟ يريد يعني بكل صراحة يريد أن يصرف الناس عن العلماء وما ألف عن التراث العظيم الذي سطر العلماء. وذاك تجدهم والله مساكين ضحايا لهذا أبو عرفة. فقلت لأحدهم تعرف أركان الإيمان؟ أتحداك تعرف. قال أعرفها ما بالله وملائكته. قلت له لا ما في شيء اسمه أركان الإيمان، ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. أتني على الرسول قال ليش أركان الإيمان؟ ما قال أركان الإيمان، قال أركان الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ايش اخبرنا على الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر الله بالقدر خير وشر، ما قال اركان الايمان. مبتدع انت يعني. قال خلاص اسحبه. مش اسحبه لانك انت شفت نفسك هكذا راح تقع في اشياء كثيره. العلماء سموا هذه سته سموها اركان، سموها مباني الاسلام، بنوا الاسلام على خمس وقالوا مباني الاسلام خمسه. ما قال النبي عليه الصلاه والسلام مباني الاسلام خمسه يعني بدعه، قال بنوا الاسلام على خمس. فقال العلماء مباني الاسلام خمس. أين الابتداع؟ لا هؤلاء فهموا البدعة ولا هؤلاء إيش فهموا، وذلك ضل هؤلاء وهؤلاء. وكما وقع الخوارج والمرجئة، كما وقع المعطلة والممثلة، يا إفراط يا تفريط. فلذلك الاتباع الصحيح إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما يريد الله بخيرا سمعوني ايش قال؟ يفقهوا في الدين، حتى ما قال يحفظ. ليس العبرة ان تحفظ كثيرا، وليس العبرة ان تقرا كثيرا، وليس العبرة ان تشد. بعض الناس حسبها كل ما شد هذا يعني هذا، لا لا لا بالعكس، قد يكون هذا الشد يعني الخوارج اكثر ناس شدة، هم على باطل على باطل. لا تظن اذا اخذت بالشدة دائما فانت على حق، ولا اذا رفع صوتك ما انت على الحق، ولا ادعيت انك انت المحق وحدك ستكون فعلا انت المحق وحدك. لكن سبحان الله الهوى ما له دواء، له دواء الهوى ما له دواء. فيرى ان كل أئمة الاسلام هؤلاء كل واحد قال لله الصفات، كلمة صفات هذه بدعة، فكل واحد قال لله صفات فقد سب الله عز وجل. مئات السنين والعلماء يقولون صفات صفات صفات، حتى البخاري نفسه وضع كتابا كامل كتاب التوحيد في كتاب الجامع الصحيح كله عن باب الصفات لله عز وجل، وبوه تبويبات. كل واحد كتب غير القرآن والسنة فهو شيطان. أوه يعني ما ترك أحدا ما ترك أحدا. هذا أيضا خطير جدا أن يصرف الناس عن ماذا؟ عن العلماء. والعلماء إذا صرف الناس عنهم اتخذ الناس إيش رؤوسا؟ جهالا. لماذا ذهب الناس إلى التصوف والرفض لما ما في علماء؟ وأي بلد يقدر الله عليها يقوم فيها من يضرب حلق العلم ويضرب العلماء ويسجنهم ويقتلهم ويشردهم تجد يزداد فيه الفساد العقائدي والفساد والبدع والمحدثات، حتى لو تطور دنيويا لكن تجد ما يعرف أين الله، ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يعرف الصلاة الخمس، ما يعرف. لماذا؟ لأن ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم من سكر البادية فقد جفى؟ ليش؟ قال لنا البادية وظنة الجهل، ما في أحد يعلم بالبادية، في أحد يعلم بالبادية؟ ما في أحد. فلذلك اللي يسكن البادية وبعيد عن العلم إيش راح يصير فيه؟ يعني ينزع وحي هناك في البادية؟ لا. فالقرى خير من البادية، والقرى عادة خير حتى من المدن، وذاك ربنا جل وعلا أرسل الرسل من القرى. أما تسك البادية ما ينزل لك وحي. هكذا لو كان مدينة لكن ما في علماء أيضا ما ينزل فيها الوحي، فيصير الجهل. فصد الناس عن العلم عن العلماء هذه جريمة كبرى. فزهد أتباعه بكل العلماء، ولا لأم الأربعة ولا فقط هو. هو دارس إعلام، إعلام ودعاية في بريطانيا، فقط هو. حتى سألت بعضهم أتعرف أحد غير هذا أبو عرفة؟ قال قد يوجد بس ما أعرف، بس هو فقط. نعوذ بالله من هذا سوء الحال. طيب الآن نقرأ تعليق الشيخ الفوزان على هذه الشبهة وجواب الصنعاني رحمه الله تعالى عليها. إيش يقول؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه شبهة جديدة. لما قرر الشيخ الإمام رحمه الله كما سبق الرد على شبهات القبوريين، أورد هذا الاعتراض، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك وأن هذا محرم وشرك أو وسيلة إلى الشرك، فما جوابك عما انتشر في البلاد الإسلامية من هذه الأضرحة التي أصبحت أوثانا تعبد من دون الله علانية؟ فكيف تركت وكيف بقيت؟ وفي الحقيقة أن هذه شبهة خطيرة، ولكن من عندهم علم يعلم أنها شبهة باطلة، لأن كل ما صحيح كما قلت لكم. يقول إيه الشبهة؟ خطيرة، كل الناس ما يعرفون، فقط أنت تعلم. نعم. لأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل ولو اجتمع عليه كثير من الناس. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، أي هم لا يعتمدون على حجة من الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على الظن، والظن ليس بدليل. قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجواب آخر هو أن نقول: لا يزال في المسلمين ولله الحمد من ينكر هذه الأمور ويبين للناس، فإنه لم يخل عصر ممن ينكر هذه الأمور ويبين للناس ويقيم الحجة. خذ مثلا هذا الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وكذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أنكر هذا الشيء وألف فيه المؤلفات التي نفع الله بها وانتشرت وعم نفعها في البلاد الإسلامية ولله الحمد. فلم يسكت العلماء كلهم، بل لا يزال من يقوم لله بالحجة في كل زمان. نعم. قوله: بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء، هذا ليس على عمومه، فليست كل بلدة من بلاد الإسلام فيها هذه الأشياء، وإنما الكثير منها وهذه البلاد ولله الحمد كما ترون ليس فيها أي قبر يعظم أو أي مسجد على قبر. وهذه البلاد السعودية في الحقيقة هي قلب العالم الإسلامي، لأن فيها الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، وهي جزيرة العرب التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن الحجة قائمة وإن خالفها أكثر الناس، ومن أراد الحق وجده، ومن لم يرد الحق وإنما يريد أن يتبع هواه فهذا لن تملك له من الله شيئا. طيب بالنسبة للأخوة اللي يتابعونا عن طريق المقاطع والإنترنت، أيضا نقول بحمد الله ونتحدث بحمد الله عز وجل فضل علينا، أيضا بلاد الكويت ما فيها قبر يعبد من دون الله، ما في ولا مزار واحد مسافر الكويت عشان المزار الفلاني، هذا لا يوجد عندنا ولله الحمد. وأيضا أيضا للمعلومية، حتى في بعض الناس استنكر قال معقول أيضا في هاي البلاد، في بلادنا الكويت لا تباع الخمور غير مرخص فيها، حتى في الطيران الكويتي ما توجد خمور. أما في من يشرك بالله، في من يشرب خمر، هذا في كل مكان، لكن علنا مرخص به لا قبور ولا مزارات ولا خمور. وهذا الأمر لأهل الكويت ومن يفد إليها يجب علينا أن نحمد الله عليه وأن نشجع حتى ولاة أمورنا أن هذه الأمور مهي موجودة، لأن هناك في اتجاه معاكس يطالب بها. لكن نقول الحمد لله أن بلادنا خلت من هذه المزارات والقبور واللي يزعمونها أولياء تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ومع هذا مهما يكون في مثلا المملكة العربية السعودية من أخطاء أو قصور، تعتبر هذه حسنة كبرى توحيدها، حتى لو وجد فيه أخطاء ولا وجد فيه ووجد، لكن هل في مثال حسنة على وجه الأرض؟ هذه حسنة عظمى، أن يعظم التوحيد، وأن الناس ما يجدون قبرا يعبدون من دون الله، ولا أحد يفد إليها لكي يعبد قبر، أبدا لا يوجد، ولله الحمد. وهذا يعني إن دل على شيء دل على أن العلماء والولاة ما زالوا متمسكين بالتوحيد، عباد الله وحده لا شريك له. أما بقية الأخطاء فمن ذا الذي يسلم؟ الكل يخطئ والكل يتردى أيضا، صحيح ما في شك، ما معقول واحد يجادل بالباطل، في معاصي في مشاكل في جرائم في في، لكن حسنة التوحيد هذه شيء حسنة عظمى، نسأل الله أن يتمم فضل على المسلم. نعم. قوله يعتقدون فيها ويعظمونها. بل أنا أريد أضيف إضافة، حتى دعاة التوحيد في غير المملكة غالبا إن لم يكن أكثر، إن لم يكن الجميع، استفادوا من دعوة التوحيد من المملكة. كثير من الدعاة إلى توحيد الله عز وجل تجدهم اتصلوا بعلماء المملكة، تخرجوا من جامعات إسلامية، وفدوا إليها، أخذوا الكتب، دعوا الله عز وجل، ودعموا من المشايخ والعلماء في بلادهم، في باكستان، في بنغلاديش، في الهند، في أفريقيا. كثير من الدعاة اللي دعوا توحيد الله عز وجل إنما استفادوا من علماء المملكة، وهذا لابد أن نشهد به. حتى الكتب، حتى ما الآن أكثر كتب نقرأ في التوحيد العقيدة لمشايخ المملكه، سواء من المعاصرين ممن تتلمذنا عليهم قرأ عليهم، او ممن مشايخ مكبرون. هذه كتبنا، يا ابن سعدي من الشيخ عبد الوهاب نجا، يا ابن سعدي، يا فتح المجيد الشيخ حسن رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، يا كتب الشيخ بن باز، يا عثيمين، يا ابن سعدي، يا الفوزان، هذه كلها عقائد طيبه وتوحيد، هذه نعمه عظيمه، والله نحبهم في الله ونتقرب الى الله بحبهم، علمونا شيء عظيم. فاقول حتى دعوه التوحيد اللي في خارج المملكه تجد ماش اما تتلمذوا على علماء المملكه، او استفاد منهم، او زاروهم، او وفدوا اليهم، فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا. نعم. قوله يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها، نعم هذا الغالب في بلاد المسلمين. قوله ويلقون عليها الأوراد والرياحين، أي يطيبونها بأنواع الطيب والبخور والعطورات ترغيبا في زيارتها. قوله ويلبسونها الثياب، أي يسترونها بالستائر كما تستر الكعبة المشرفة. الله أكبر. قوله ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا، هذه الشبهة عظيمة وقوية، ولكن الجواب عنها ملخص فيما ذكرناه قريبا، وهذا يكثر كلما تأخر الزمان، فلقد كانت بلاد المسلمين في القرون الأولى المفضلة خالية من هذه الآفة لوجود الأئمة من الصحابة والتابعين، فلما استولى الشيعة الفاطميون الذين يسمون بالباطنية وهم أضل فرق الشيعة ومنهم القرامطة، لما استولى هؤلاء على مصر أوجدوا فيها إحياء الموالد وأوجدوا فيها البناء على القبور، وانتشر هذا في مصر وما حولها وامتد إلى الحجاز، وكان هذا هو مبدأ القبورية والبدع، وصادف هذا رغبات الصوفية. نعم. قوله قلت هذا الجواب عما سبق ذكره من المخالفات العقدية. قوله صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، يعني هذه المشاهد التي على القبور لم يعملها علماء الشريعة، وإنما عملها العوام أو أهل الضلال كالشيعة أو الصوفية، وهؤلاء لا حجة في فعلهم، لا تجد أحدا من العلماء المعتبرين أيدها أو أجازها أبدا، وإنما يجيزها أهل الأهواء وأهل الضلال وأهل المطامع والرغبات، وقد أظهر الله الأئمة بعد ركود الدعوة الصحيحة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الإمام ابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي رحمهم الله، فقاموا بإنكار هذا وبتجديد هذا الدين وتجديد العقيدة على منهج السلف ولله الحمد، فكان هذا شجنا في قلوب هؤلاء، وبقيت حجة هؤلاء القبوريين حجة داحضة، أما حجة هؤلاء الأئمة فهي حجة بالغة. وهكذا قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالحمد لله، فإن هذا الدين قائم وحجته قائمة وله أتباع متمسكون به في كل زمان ومكان، قد يقلون في بعض الأوقات ولكن تقوم بهم الحجة، فلا يفقد أهل الحق في أي زمان ومكان. الحمد لله. نعم. قوله: ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، أي إن هؤلاء الضلال عوام أو أشباه عوام، ليس عندهم أدلة إلا قولهم: وجدنا فلانا أو وجدنا آباءنا على هذا فاتبعناهم. قوله: ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه. أهل الضلال يلقنون أولادهم بالأموات القبوريين ويربونهم على هذا، بل يدرسونهم هذه الأمور في مدارسهم. قوله: ويرحلون به إلى محل قبره، أي يرحلون بهؤلاء الأطفال إلى هذه القبور من أجل أن يركزوا في عقائدهم وفي قلوبهم محبة هذه الأمور الشركية حتى ينشأوا عليها من الصغر وتتمكن في قلوبهم، فتصبح معروفا ويصبح التوحيد منكرا، والتربية لها دور عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحرفونه عن الفطرة السليمة ويغيرون فطرته إلى هذه المنعطفات الخطيرة، ويربون أولادهم على هذا. قوله: ويلطخونه بترابه، أي يلطخون الأطفال بتراب القبر من أجل التبرك، بل قد يحملون من تراب القبور والأضرحة إلى بلادهم، وهذه فتنة عظيمة والعياذ بالله. ولو تراهم على جبل عرفات ماذا يصنعون يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام لرأيت العجب العجاب، فهم يأتون من بلاد بعيدة يتعبون ويخسرون أموالا ويمارسون هذه الأمور في أفضل الأيام وفي أفضل مكان، ويرجعون خاسرين والعياذ بالله. الناس يدعون ربهم يوم عرفة ويتضرعون إليه، وهؤلاء مقبلون على الشرك إلى أن تغيب الشمس، ثم ينصرفون من عرفة، وهذه حصيلتهم من هذا اليوم العظيم. نسأل الله العافية. قوله: ويجعلونه طائفا على قبره، يعني يدربون الطفل على الطواف بالقبور. قوله: فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. هذه هي التربية السيئة. الطفل يجب أن يربى على التوحيد وعلى العقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه هي التربية الصحيحة. وهؤلاء على العكس منها، حيث يربون أولادهم على الشرك وعلى دعاء الأموات وعلى تعظيم الأضرحة. ومن هنا يجب العناية التامة بالمناهج الدراسية، وأن تجعل العقيدة لها الصدارة فيها في تلك المناهج، وأن تقرر كتب العقيدة الصحيحة في المدارس وفي سائر مراحل التعليم، ويعين المدرسون المتخصصون في العقيدة علما وعملا، وألا يجعلون التربية على عادات الغرب وأخلاقهم، فلا يربى الأبناء على التربية الغربية فتتغرب عقولهم، ويذكر عندهم عظماء الكفار وسيرهم وأقوالهم، ولا يذكر لهم أئمة الإسلام، ولا سير أئمة الإسلام، ولا دعوة أهل التوحيد. قوله: فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، لأنه تأصل في نفوسهم وتربوا عليه، ف فإذا جئت تنكر عليهم أنكروا عليك وقالوا أنت الضال وأنت المخالف أنت من الخوارج. قوله بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل وهذا أشد أن يتولى هذا الأمر السيء من ينتسب إلى العلم ويوجه الناس إليه. قوله وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه. فالذين وقفوا في وجه شيخ الإسلام ابن تيمية هم رؤساء القضاة والمفتون كما تجدون هذا في مناظراته معهم رحمه الله حتى سجنوه. فقد سجنوا شيخ الإسلام عدة مرات ومنعوا عنه الكتب ومنعوا عنه الأوراق والأقلام لأنه كان يشتغل وهو في السجن ويكتب. فلما منعوا ذلك صار يكتب على جدران السجن بالفحم من حبه لنشر الخير، وفي الحقيقة ما ضره هذا ولا ضر دعوته، فانتشرت دعوته ولله الحمد وخاب هؤلاء، والآن ليس لهم ذكر ومؤلفاتهم بائرة ليس لها قيمة عند الناس، وكتب شيخ الإسلام يتبادر أهل الخير إلى طباعتها وتوزيعها. قوله فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، فالعامة لا يعلمون شيئا وإنما وجدوا الناس على هذا وفيهم علماء الضلال، فظنوا أن هذا دين الإسلام ويقولون أن التمسح بالحضور من محبة الصالحين، والذي ينكر عليهم يقولون له أنت تبغض الصالحين، فالذي لا يعبدهم عندهم فهو يبغضهم. قوله أن سكوت العالم أو العالم على وقوع المنكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر، فالسكوت ليس دليلا، فقد يكون الساكت له عذره، فلا يعتبر سكوته دليلا على جواز الشيء الذي سكت عنه، فقد يكون لا يستطيع أن ينكر، لا يستطيع أن يبين للناس، أو ليست عنده الشجاعة، فليس كل الناس عندهم شجاعة وثبات مثل ما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله من المواقف الصلبة أمام هؤلاء حتى أظهرهم الله ونفع بعلمهم، فليس كل الناس يملك الشجاعة ولو كان من الأخيار وذا علم. قوله ليس دليلا على جواز ذلك المنكر، فقد يكون الساكت معذورا وقد يكون جبانا، وأما أنه يسكت وهو يقدر على الإنكار فهذا ليس بعالم حقيقي، وإنما هو عالم مصالح شهوات وأهواء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يقول أحد أنا منكر في قلبي ويخالطهم ويسكت على ما هم عليه، فإذا كان ينكر بقلبه فليعتزلهم وليبتعد عنهم ولا يرى معهم أبدا هذا الذي ينكر بقلبه. أما أنه يخالط أهل المنكر ويقول أنا منكر في قلبي فهذا ليس صحيحا، لأن مخالطتك لهم يأخذ الناس على أنك مقر لهم على هذا، فإذا أنكرت فلتعتزل. قوله ولنضرب لك مثلا من ذلك، يضرب لكم المؤلف الآن مثلا على السكوت وهل هو يعتبر دليلا وحجة أم لا. قوله وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي، المكوس هي الضرائب التي تأخذها الجمارك من أموال التجار، وهذه بلية لأنها أكل للمال بالباطل وبغير حق، ولكن سكوت العلماء عنها لا يدل على جوازها للأمور التي سبق أن ذكرتها لكم، إما أنهم لا يؤخذ بقولهم ولا يأبه بهم، وإما أنهم ليس لديهم القوة ولا الشجاعة في هذا. والمكوس لا شك أنها محرمة ولكنها دون الشرك، والسكوت عنها أخف من السكوت عن الشرك، ولكن يضرب مثلا لكون السكوت حجة أو ليس بحجة. ولكن يضرب مثلا. أحسن عليكم. ولكن يضرب مثلا لكون السكوت حجة أو ليس بحجة. قوله المعلوم من ضرورة الدين تحريمها لأنها أكل للمال بالباطل من غير حق، ولكنهم يقولون هذا نظام دولي وهذا حماية للمنتجات، ألا يقدرون أن يحموا المنتجات إلا بهذا؟ قوله وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى. هذا في وقته كانوا يأخذون من الحجاج فلا يحج أحد إلا ويدفع ضريبة. قوله والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار، بل الحكام هم الذين يأمرون بهذا في وقت المؤلف. قوله بل أضرب لك مثلا آخر، وهو أنه كان في الحرم المكي أربعة مقامات بحسب المذاهب الأربعة، كل مذهب له مقام ومحراب وإمام خاص، والناس يصلون متفرقين في الحرم. هذا المذهب الحنفي يصلي في وقت كذا، وهذا الحنبلي يصلي في وقت كذا، وهكذا بقيت هذه المقامات إلى أن أمر الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بمنع تعدد الأئمة، وأمر بأن يصلي المسلمون جميعا خلف إمام واحد، وهذا من حسناته ومن إصلاحاته. ولكن بقيت بنايات هذه المقامات إلى زمن الملك سعود رحمه الله، فهدمها وأزال أثرها ولله الحمد. فهل كان سكوت الناس على هذه المقامات دليلا على الجواز؟ لا. قوله وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين. يعني تصور لو كان هذا الأمر ما زال موجودا، يعني أتحدون يذهب العمر وين يصلي في أربع عام؟ في كثير من الناس ما يعرفوا على أي مذهب ولا درس مذهب يعني. وبعض الناس يعني أهل بلده مثلا مالكية ولا أحناف ويقول معهم إيش مذهبك؟ قال مالكي ولا أعرف. يعني هذا كثير جدا، كثير من العام يقول والله إحنا شافعية إحنا شوافع ولا يعرفوا شيء. وأنا أذكر صار لي موقف في يوم من الأيام، كنت في سوريا في مجلس قلت عن بدعة إيش المولد، فواحد قال لي يعني هكذا عفوا أنت شو مذهبك؟ ليش أنا أقول بدعة؟ يعني المولد بدعة وسنة، هذا ما لا علاقة بالمذاهب الأربعة يعني. فهو قال هكا عفوا شو مذهبك؟ أنا حبيت السائر بشوف إيش راح يقول. طبعا درس في الجامعة مذهب حنبلي، فقلت لحنبلي قال إيه من هيك؟ قلت ليش أنا هيك؟ قال إحنا شوافع، فأنت حنبلي ما ترى المولد، إحنا شوافع. فقلت لا أنا ما أريد أسألك عن الشافعي لا عن كتبه ولا مؤلفاته ولا مدرسته ولا شيء واحد. الشافعي ما اسمه؟ قال والله ما بعرف، ما يعرف اسم الشافعي، ويقول أنا شوافع. فيعني تصور لو كان الحرم فيه أربع مقامات، أنت إيش مذهبك وإيش تصلي؟ واللي ما عارف أصلاً أي مذهب ولا حتى أهل بلد أي مذهب، وهذا عامة المسلمين ما درسوا مذاهب، وإن كان أهلهم أو المذهب القائم في بلادهم أو التحكم في المحاكم هو مثلا حنفي ولا شافعي ولا، لكن ما يعني هذا الناس تعرف المذاهب. فهذه انظروا لهذه الحسنة العظيمة أن الناس تدخل الحرم صلوا إيش بإمام واحد، شيء عظيم يعني، منظر مهيب. ها يعني عسكرية يدخلون الناس الدورة عسكرية حتى يعلموا كيف يمشي وكيف، هذا تحتاجون إلى زمن بعيد أو طويل، بينما تأتي المسلمون على لغات مختلفة على ثقافات مختلفة، ما أن تقام الصلاة إلا صفوا صفا واحدا ويكبرون بتكبير الإمام ويركعون بركوعه ويرفعون برفعه ويسجدون بسجوده، هذا ما جمعهم إلا رب العالمين، شيء عظيم يعني. ما فكرت بهذا المنظر كيف الناس كلهم واقفين لقيام الإمام، فإذا ركع ركعوا جميعا، فإذا رفعوا جميعا، هذا من الله عز وجل. يعني لو واحد كما يقال أراد ينظم عسكريين بهذا الطريقة ما استطاع إلا بعد تدريب طويل، لكن إيش اللي قاعد يصلون؟ أميون وكبار وصغار ومرضى ولغات مختلفة وثقافات مختلفة، مع ذلك يصلون يأتمون إيش بإمام واحد، وأحيانا يصل عددهم إلى مليون يعني في المواسم اللي خارج الحرم وداخل الحرم، يعني قد يتجاوزون المليون، مع ذلك يأتمون بإمام واحد، هذه نعمة عظيمة. نعم. قوله وقد وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين، حيث إن المسلمين أمة واحدة ولا يصلي بعضهم مع بعض ولا يصلون مع إمام واحد، ولا شك أن هذا يسر العدو ويغيظ الصديق. قوله وقد سكت الناس عليها، فهل يعد سكوتهم حجة على جوازها؟ قوله ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، أي لا يقوله عالم، وإنما يقوله إما مغرض وإما جاهل. وإلا فقد كان المسلمون يصلون خلف إمام واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وفي المدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، أي إذا كان هذا سائغا وهو تفريق الناس على مذاهبهم فليكن ما هم عليه من بقائهم على عبادة القبور والأضرحة دليلا على الجواز، فإن جاز هذا جاز هذا. نعم، الكلام واضح الحمد لله، والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.